إذا اختلف العامل وصاحب الشجر فيما على كل واحد منهما ولم يكن هناك شرط، فما هو الضابط فيما على العامل والضابط فيما على صاحب الشجر؟ ما فيه مصلحة الثمرة ونموها فهو على العامل، وما فيه بقاء الأصل فهو على صاحب الشجر. هذا إذا لم يكن هناك عرف سائد، فإن كان هناك عرف سائد فيرجع إلى العرف فيما يجب على العامل وما يجب على صاحب الشجر. قطع الأغصان الرديئة وحرث الأرض وتسميدها وجلب السماد علما، قطع الأغصان اليابسة والميتة على العامل، وحرث الأرض وتسميدها على العامل، وجلب السماد على صاحب الشجر. وتلقيح الشجر على من؟ على العامل. وإصلاح طرق الماء على من؟ على العامل. والحصاد والجذاذ على العامل، وإن كان في الجذاذ خلاف فبعضهم قال هو عليهما على قدر نصيب كل واحد منهما. وبناء الجدار إذا انهدم على صاحب الشجر، وإيجاد الماء استجلاب الماء على من؟ على صاحب الشجر. وسقي الشجر على العامل. وهل يقبل قول العامل فيما تلف بلا تفريط منه أم يطلب منه البينة؟ يقبل قوله لأنه كالمضارب كالشريك في المضاربة، تقدم الكلام على المساقات والآن الكلام على المزارعة. ما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ المساقات على ماذا والمزارعة على ماذا؟ المساقات سقي الشجر الماء، فالمساقات غالبا تكون على شجر موجود أو شجر يراد غرسه، والمزارعة تسليم الأرض البيضاء لزراعتها أو تسليم زرع موجود لسقيه. نعم بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق. فصل في بيان المزارعة وحكمها. يقول المؤلف رحمه الله: تصح المزارعة، والدليل على صحتها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنوة بفتحها عنوة يمتلكها المسلمون، فجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنها أرضنا ونحن أعلم بها، فإن شئتم أن نزرعها ونسقي الشجرة على شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما شئنا، وأعطاهم الشطر أي نصف ما يخرج منها من ثمر. فهذا أصل في المزارعة والمساقات كما تقدم لنا. نعم. وسار من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على ما أقر عليه الصلاة والسلام اليهود عليه. نعم. وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. والمزارعة هي دفع أرض، تسليم أرض وحب لمن يقوم بزراعتها، زراعة الأرض بهذه الحب بجزء من نمائها، بجزء مما يخرج منها، أو تسليم حب زرع موجود لمن يقوم عليه بسقيه إذا كان يستفيد من القوامة هذا. أما إذا كان قد اشتد الحب فإنها لا تصح المساقات حينئذ، لأنه لا يستفيد الزرع من عمل العامل حينئذ. بجزء مشاع معلوم النسب، معلوم النسبة، معلوم بجزء مشاع معلوم النسبة، بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه. بجزء مشاع، تسليم الأرض والحب لزراعتها بجزء مشاع، لا يكون بجزء محدد معين، مثلا الجانب الشرقي للمزرعة أو الجانب الغربي أو ما ينبت حول البركة أو ينبت حول الجداول، لا يصح هذا، بل لا بد أن يكون مشاع، يعني في كل المزرعة، معلوم لينفي الجهالة حينئذ، فلا يقول: أعطيك جزءا مما يخرج، لا يصح هذا، بل لا بد أن يقال بربع أو بثلث أو بنصف أو بثلثي أو بثلاثة أرباع ما يخرج منها. بجزء مشاع لا يتحدد بجهة، معلوم تحديده بالنصف بالربع بالثلث إلى آخره. نعم. مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك. بجزء مشاع معلوم لأحدهما، يقول: تزرعها هذه أرضي، تزرعها ولي ثلث ما يخرج منها، أو تزرعها ولك ثلث ما يخرج منها سيا. إذا بين جزء لأحدهما فالباقي يكون للآخر. فإذا عين نصيب أحدهما من لزم فإذا عين نصيب أحدهما من إذا عين نصيبه فإذا عين نصيب أحدهما من لزم أن يكون الباقي للآخر. ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما نص عليه في رواية مهنا. رواية مهنا نعم المغني والشرح في قول عمر وابن مسعود وغيرهما نص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين. ولا يشترط في المزارعة ولا في المغارسة في السقي المساقات أن يكون البذر من صاحب الأرض، بل يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض وأن يكون من العامل على حسب ما يتفقان عليه. وعمل الناس على هذا على حسب الاتفاق، ولا يلزم أن يكون من صاحب الأرض، وقد نص بعض الفقهاء رحمهم الله على أنه يتعين أن يكون البذر والغراس من صاحب الأرض وليس بلازم، لأن عمر رضي الله عنه حينما أعطى المزارعة قال إن أعطيناكم البذر فلكم كذا وإن بذلتموه فلكم كذا، فيجوز أن يكون من صاحب الأرض ويجوز أن يكون من صاحب العمل من العامل. وعليه عمل الناس لأن وعليه عمل الناس، يقول المؤلف في وقته رحمه الله وعليه عمل الناس في يومنا هذا كذلك. نعم. لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه. نص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح، وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي لم يصح. إذا قال رب الأرض أنا أعطيك البذر 50 صاعا مثلا من الحب، فإذا استوت الثمرة أخذت مقابل البذر وما بقي نقتسمه لك كذا ولي كذا. فالذي سار عليه المؤلف رحمه الله وجمع من الفقهاء على أنه لا يصح هذا، لأن فيه آصع معلومة محددة، وربما لا تخرج الأرض إلا هذه الآصع. والقول الآخر أنه يصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا غرر ولا جهالة في ذلك. فبدلا من أن يقول البذر على أحدنا أو بيننا، يكون البذر من نفس الثمرة، يؤخذ بعدما تنتج الثمرة يؤخذ مقابل البذر، والباقي يقسم بين العامل وصاحب الشجر. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح، يعني يصح أن يجمع في عقد واحد بين المساقات والمزارعة، المزارعة للزرع والمساقات على الشجر. يقول مثلا هذه الأرض فيها نخل، تزرع الأرض بالحب بالقمح مثلا، ولك نصف الثمرة وتسقي النخل ولك ربع ثمرة النخل، لأن النخل تحتاج إلى سقي والماء يجري عليها بدون كلفة ولا مشقة كبيرة، بخلاف المزارعة فهو يحتاج إلى زراعة ويحتاج إلى مجهود كبير من العامل، فيصح الجمع بين المساقات والمزارعة ويكون للعامل في كل نوع منهما نسبة معينة يجوز أن تختلف عن نسبته في النوع الآخر. وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وكذلك لو آجره الأرض أعطاه إياها بالأجرة أو استأجره لعمل لسقيها لزراعتها وأعطاه نسبة معينة من ثمر الشجر من أجل أن يجتهد فيها فلا حرج في ذلك، لأنه لا غرر ولا جهالة في ذلك. ما لم يتخذ حيلة، حيلة على ماذا؟ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كأن يؤجره الأرض بأجرة باهظة أكثر من قيمتها ويساقيه على الشجر على الزرع بنسبة ضئيلة معينة، ويكون هدفه بذلك الأجرة، وكأنه أراد بيع الزرع هذا قبل بدو صلاحه، كأن يقول مثلا وأجرك هذه الأرض بعشرة آلاف ريال مثلا وتسقي زرعي هذا ويكون لي من نسبة الحاصل منه 1% والباقي لك، فهذا حيلة على أنه باع عليه هذا الزرع الذي لم يبدو صلاحه كأنه باعه عليه 10,000 ريال على أن يبقى إلى أن يتم حصاده، فهذه إجارة ومساقات لكنها تدل على أن المقصود بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وهذا حيلة إلى الممنوع شرعا فلا يصح. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة. وتصح المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع بلفظ المساقات وبلفظ المزارعة وبلفظ الإجارة وبلفظ العمالة، مثلا تعمل في زرعي تعمل في شجري ونحو ذلك، أو استأجر فلان فلانا للعمل في مزرعته أو في شجره أو نحو ذلك على أن له كذا نسبة كذا من الناتج أو نسبة كذا من حاصل الزرع ونحو ذلك، فأي لفظ أدي به هذا العقد وهذا الاتفاق صح. نعم. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. يقول مثلا أسلمك هذه الأرض وتعطيني أجرة لذلك 20% من ما يحصل منها من حب، فإن زرعها المستأجر فيعطي هذه النسبة 20% من الحب الحاصل، فإذا لم يزرعها ترك زراعتها وقد استأجرها من صاحبها، فهل يحرم صاحب الأرض من أجرة أرضه أم ماذا يعطى ما دام أن الأجرة ليست شيئا محددا وإنما هي نسبة من الحاصل؟ كيف يعطى حقه؟ من يقول لي؟ بينه المؤلف رحمه الله: فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى. نعم عثمان. أعطاه أرضه على أن يزرعها ب20% من الناتج لصاحب الأرض مثلا، و80% للعامل. زرع في السنة الأولى وزرع في السنة الثانية وزرع في السنة الثالثة مثلا، في السنة الرابعة لم يزرع، في السنة الخامسة لم يزرع، جاء صاحب الأرض يطالب بحقه، قال العامل: أنت لك شيء من الناتج ولم ينتج شيء، لم أزرع. قال صاحب الأرض: أنت فوتني حقي، لو لم تستولي عليها وتتركها من الزراعة لا أعطيتها لغيرك يزرعها واستفدت منها. كيف يقضى بينهما؟ نقول: ينظر إلى معدل الناتج لهذه الأرض بما يقاربها من الأراضي الأخرى، فيقال: أرض فلان التي أجرت مثلا ب20% مما يخرج منها تقارب أرض فلان في طيب الأرض وفي الماء وفي المكان والهواء وغير ذلك، ننظر إلى أرض فلان هذه المزروعة كم أنتجت؟ يقال: أنتجت 100 صاع مثلا. نقول: يلزم المستأجر لأرض الأول أن يدفع له 20 صاع، فينظر إلى معدل الغلة والنتاج في المحلات الأخرى، ويفرض على العامل الذي استأجر الأرض ولم يزرعها هذه النسبة.